سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. اللهم إنا نسألك وندعوك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت، وأن محمدًا عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. لك الحمد كالذي تقول، لك الحمد خيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي نقول. لك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك ربنا وبحمدك عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تهدينا فيمن هديت، وتعافينا فيمن عافيت، وتتولانا فيمن توليت، وتبارك لنا فيما أعطيت، وأن تقينا برحمتك وتصرف عنا شر ما قضيت. إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والثبات على الأمر. ونسألك اللهم الفوز بالجنة، ونسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك بوجهك الكريم الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. نسألك اللهم باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت به أجبت، أن تجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، إنك أنت العلي الأعلى. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، وبرد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وجازهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين. اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود، يا غفور يا ودود. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على الموت وسكرته والقبر وظلمته والصراط وزلته ويوم القيامة وكربته. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأقوال والأعمال والأهواء والأدواء يا سميع الدعاء، ونسألك اللهم عيش السعداء ونزول الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء، يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك، اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك، وهب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم بفضلك عمن أغنيته عنا، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم توفنا وأنت راض عنا غير غضبان، واجعلنا في موقف القيامة من الآمنين مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم يسر حسابنا ويمن كتابنا، واجعلنا ممن ينادى غدا في الآخرة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وولاتنا ومشايخنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك، وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أجود الأجودين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، نورها وفضلها ورزقها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما قسم في هذه الليلة المباركة. اللهم ما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين. اللهم اجعلنا ممن يفوز بقيام ليلة القدر، اللهم اجعلنا ممن يفوز بقيام ليلة القدر، اللهم امح عنا كل ذنب ووزر، اللهم اكتب لنا عظيم المثوبة والأجر يا ربنا يا ربنا يا ربنا ويا مولانا ويا خالقنا ويا رازقنا، إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليك شيء من أمورنا، نحن الفقراء إليك المنطرحون بين يديك المنطرحون بين يديك يا باسط اليدين بالعطايا، يا باسط اليدين بالعطايا، اكتب لنا أوفر الحظ والنصيب في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم في كل مكان. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم. إلهنا سفكت الدماء وقتل الأبرياء ولم يرحم الشيوخ والأطفال والنساء، فاللهم رحمة من عندك، اللهم رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفق عبدك خادم الحرمين الشريفين لما تحبه وترضى. اللهم هيئ له في طاعتك عمرا مديدا وعملا فريدا ورأيا سديدا وعملا رشيدا وفعلا حميدا. اللهم وفقه ونائبيه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم اجزه خير الجزاء على ما وجه المسلمين من إغاثة إخوانهم في الصومال. اللهم اجعل ذلك في موازين أعماله وفي صحائف حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم كن لإخواننا في الصومال. اللهم سد جوعتهم اللهم سد جوعتهم وأرو ظمأهم اللهم أرو ظمأهم. اللهم إنهم جياع فأطعمهم اللهم إنهم جياع فأطعمهم وعراة فاكسهم وحفاة فاحملهم وظمأ فأروهم. اللهم هيئ من لهم من ينصرهم ومن يأخذ بأيديهم ومن يسد مجاعتهم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تفرق جمعنا في هذا المكان المبارك وفي هذه الليلة المباركة وفي هذا الجمع المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور يا عزيز يا غفور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ما قصر عنه رأينا وعلمنا وعملنا ولم تبلغه مسألتنا من خير الدنيا والآخرة فإنا نرغب إليك فيه فإنا نرغب إليك فيه فإنا نرغب إليك فيه يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات يا مغيث اللهفات يا عظيم المن يا كريم الصفح يا دائم الإحسان يا حسن التجاوز يا من أظهرت الحسن وسترت القبيح يا من لا يؤاخذ بالجريرة اقبل توبتنا وامحو حوبتنا وثبت حجتنا وأصلح قلوبنا واجمع كلمتنا وأصلح أحوالنا اشف مرضانا اشف مرضانا واستر عيوبنا. اللهم ارحم موتانا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا لا تردنا خائبين ولا من عطاياك محرومين ولا من بابك مطرودين. اغفر لنا وتب علينا فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.